الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، هذا والمجلس الحادي والعشرون من شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. قال بالإسناد إليه: قال من قال التحديث بمنزلة درس القرآن. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله. نعم، أنا أعلم من إحنا تكلمنا في البابين هذين، لكن في فائدة أريد ذكرها. يعني صفحة 152. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان التيمي قال كنا عند أبي مجلز وهو يحدثنا قال فقال رجل: لو قرأتم سورة. فقال أبو مجلز: ما الذي نحن فيه بأنقص إلي من قراءة سورة؟ طبعا سليمان التيمي رحمه الله تعالى يقول أنه كان عند أبي مجلز، وأبو مجلز هذا ينبغي طبعا أن نشكل هذا الكلام، مجلز بكسر الميم. أبو مجلز هذا اسمه لاحق بن حميد، لاحق ابن حميد السدوسي، وكان من التابعين، وكان قد قدم خراسان مع قتيبة بن مسلم اللي هو فتح ما وراء النهر، وتوفي أبو مجلز رحمه الله في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى. فكان سليمان التيمي عند أبي مجلز وهو يحدثهم، فقال رجل، يعني رجل مر بهم: لو قرأتم سورة، يعني انشغلوا بالقرآن ودعكم من هذه الأحاديث. فقال أبو مجلز أن هذا الذي نفعله ليس بأقل من قراءة السورة، يعني في الأجر والثواب، لأجل أن هذا في حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان القرآن. إذن فالأمة تحتاج إلى مثل هذا، وإلا لو تركنا القرآن وحده دون بيان من النبي عليه الصلاة والسلام فسوف تضل فهوم الناس، وكل أحد يفهم القرآن كما يريد، فلا بد من بيان من النبي عليه الصلاة والسلام حتى نستقيم على شرع الله عز وجل. وهذا الأثر صحيح، لكن هناك أثر آخر يغني عنه أو يعني يؤيده، وهو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه، عبد الرزاق تعلمونه، عبد الرزاق صاحب المصنف الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، روى عن أبي نضرة أو غيره قال: كنا عند عمران بن حصين. عمران هذا صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما، نتذاكر العلم. فقال رجل: لا تتحدثوا إلا بما في القرآن. يعني وجد سيدنا عمران ومعه جماعة من التابعين يتكلمون في العلم وفي الحديث وفي غير ذلك، فالرجل يعني قال: لا تتحدثوا إلا بما في القرآن، القرآن وحده. فقال عمران: إنك لأحمق. وقال: لما نحن فيه مثل القرآن أو نحوه، يعني الذي نفعله يعني قريب من القرآن، لأنه ذكر العلم الذي فيه بيان القرآن، أو قال كلمة نحوها رحمة الله عليه رضي الله عنه. فإذن الحرص على سماع الحديث وكتابة الحديث والعلم هذا من خدمة الأمة للقرآن، ولا يقال انشغلوا بالقرآن واتركوا العلم والحديث، لأن الحديث يبين القرآن ويوضح ويأتي بما يزيد عليه. يعني كما قلنا سابقا أن السنة لها وظائف، من وظائف السنة إيه؟ البيان، يعني شرح القرآن. فالسنة هي تفسير للقرآن، وأيضا من وظائف السنة أنها تأتي بزيادات على القرآن. يعني في بعض الأشياء التي حرمت في السنة مثلا ولم يأتي تحريمها في كتاب الله عز وجل، زي إيه؟ إحنا عندنا في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. عندنا من السنة ما يبين أن هناك أشياء محرمة غير اللي ورد في القرآن، كتحريم لحوم الحمر الإنسية، الحمار الأهلي أو الإنسي اللي هو موجود في البلاد ده. هذا الحمار لو اكتفينا بالقرآن وحده فمعنى ذلك أن هذا الحمار يكون حلالا، وهو بالفعل كان مأكولا قبل التحريم، كان الصحابة يعني حتى خيبر يأكلونه، لكن بعد ذلك جاء الأمر في السنة بالتحريم، كما في غزوة خيبر أن الصحابة نادوا إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الإنسية. فده وحي مستقل لوحي السنة غير وحي القرآن. وأيضا تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، اللي هو الأسد والنمر والكلام ده، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ده مش موجود في القرآن لكن موجود في السنة. وتحليل بعض الأشياء مما يظن أنها حرمت بنص القرآن، حرمت عليكم الميتة، فميتة السمك هذه مستثناة، والدم اللي هو الكبد والطحال مستثنى، وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، يقال الطحال بالطاء المشددة المكسورة. تمام؟ فالحاجة إلى السنة عظيمة جدا، والصلاة بيان الصلوات بأركانها وعدد ركعاتها وتوقيتاتها وغير ذلك. لأجل ذلك الجماعة الضلال القرآنيون يزعمون وهم أصلا لا يؤمنون بالقرآن أصلا، لكن هذه يعني حيلة لينطلي هذا على المسلمين، يقولون إن إحنا في الآخر بنصلي صلاتين قبل شروق الشمس وقبل الغروب كما ورد في القرآن، وهذا كفر بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول، وهم مش عايزين يأخذوا آتانا به النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون نكتفي بالقرآن. فهذا باب عظيم من أبواب الضلال، وكل هؤلاء يكفرون بالله عز وجل وبالقرآن. لكن طبعا حتى يتستروا وراء الإيمان بالقرآن هم أصلا لا يصلون ولا يؤمنون بالقرآن ولا بغير القرآن. قال رحمه الله: من قال التحديث بمثابة الصلاة، يعني بعض العلماء وصل الأمر أن هو جعل التحديث اللي هو درس الحديث يعني كأننا في صلاة. قال: حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري، من لفظه بحلوان، الدسكري نسبة إلى دسكرة الملك، ده مكان موجود عند بغداد. قال: أخبرنا أبو بكر ابن المقرئ بأصبهان، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن إمام جامع أصبهان. وقلنا إن من فوائد ذكر إمام جامع أصبهان هذه الكلمة، من فوائدها انه طبعا يبين لنا هذا الرجل لان هو يعني عدل، لان من نصب للامام يشترط فيه ان يكون عدلا، يشترط ان يكون ايه عدلا. فدي من الفاظ اللي تدل على التوثيق، قرينه من قرائن التوثيق، يعني من قرائن العداله، مش كلام مباشر لكن ده قرينه علامه تدل على انه موثق من جهه العداله والديانه. وايضا من فوائدها ان هي توضح المهمل والمشتبه، لان ابراهيم ابن محمد ابن الحسن هذا قد يكثر به، يعني يكثر من يسمون بهذا الاسم، لذا اسم منتشر ابراهيم ابن محمد ابن الحسن. لو بحثنا في الكتب التراجم التي على حروف المعجم هنلاقي فيه كذا واحد وراء بعض اسمهم ابراهيم ابن محمد ابن الحسن، دي اسماء مشهوره جدا. فده من فوائد ذكر امام جامع اصبهان، تعيين الراوي وفي نفس الوقت اشاره الى تعديله على الاقل من جهه الديانه، لانه امام. واحيانا ياتي في الاسانيد يقال المؤذن، والمؤذن ايضا يشترط ان هو يكون ايه عدل، يعني عنده دين مستقيم، لكن هذا لا علاقه له بالضبط، لان احنا بنشترط في الراوي ايه العداله والضبط. فكونه هو امام للجامع او مؤذن او معدل يعدل الشهود او مزكي للشهود، كل ده يفيد عداله للراوي من جهه الديانه ولا يفيد ضبطا، لان ضبط الاحاديث وحفظ الاحاديث شيء اخر تماما. قد يكون الرجل مستقيما دينا عنده ورع وعنده دين محافظ على الصلوات، ويعني الناس يثنون عليه من جهة دينه فتتوفر فيه العدالة، أما حفظ الحديث هذا شيء آخر. لأجل ذلك كان بعض العلماء يقول ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. دي كلمة موجودة ظني ليحيى بن سعيد القطان في المجروحين لابن حبان، ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. فواحد ممكن يقول يعني إيه، يعني إيه الصالحين وفي نفس الوقت أكذب في الحديث؟ نعم، يعني هم لأنهم صالحون يعني من جهة العدالة، وهم لا يتعمدون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا الكذب في الأحاديث، لكن لأنهم انشغلوا بالعبادة وبالأوراد وبالأذكار وبقراءة القرآن وبقيام الليل، فلم يكن عندهم وقت أو مهارة لحفظ الحديث، فإذا حدثوا كذبوا عن غير تعمد. يعني هو دلوقتي عند العرب الكذب يطلق بمعنيين، كذب بمعنى التعمد اللي هو بيتعمد ان هو يخطئ ويتعمد نقل الخبر على وجه غير صحيح، ده كاذب. وهناك ايضا يقال كذب لمن لم يتعمد، يعني هو مش في نيته ان يخطئ او ان يغير الامر فيغيره لانه لم يتقنه، هذا ايضا في اللغة يقال كذب. وعلى هذا يحمل قول السلف لما يقال مثلا فلان يقال كذب فلان، يعني أخطأ يكون هو معروف بالصلاح. فمعنى قول القطان ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، يعني ما رأيت الصالحين إلا ويكثر خطأهم غير المتعمد في الحديث. دي مفهومة؟ فهذه الألفاظ لا تفيد الضبط لكن تفيد الايه التوثيق، تمام. لكن طبعا هذا الراوي اللي هو امام جامع اصبهان لما ننظر في ترجمته نجد انهم يقولون انه صدوق، يعني ضبط ايه بنسميه ضبط ايه، هو صدوق، يبقى ضبطه ايه خفيف. يعني احنا عندنا الثقه ضبطه تام او قوي، والصدوق ضبطه ايه وحديثه يكون حديث ايه حسن. يبقى الثقة حديثه صحيح والصدوق حديثه إيه؟ حسن. قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عمرو بن عطاء قال كان موسى بن يسار معنا يحدث. موسى بن يسار ده اللي هو موسى بن يسار المدني. نحن لو نعلم ان هناك راوي اسمه محمد ابن اسحاق ابن يسار المدني راوي المغازي امام المغازي والسير صاحب مغازي ابن اسحاق من أئمة التاريخ والمغازي والسير له كتاب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب هذبه ابن هشام في السيرة النبوية. هو معروف محمد بن إسحاق وهو صدوق حسن الحديث ومعروف أنه هو لما بيعنعن فقد يدلس. تمام؟ يدلس يعني إيه؟ يعني إذا وجدنا محمد بن إسحاق بدل ما يقول حدثني قال عن يبقى نقول إيه؟ لعله دلس يعني أسقط راويا أسقط راوي ضعيف. فعشان كده العلماء بيقولوا لا تقبل عن عنعنة محمد بن إسحاق حتى يصرح بالتحديث لحد ما يقول حدثني. فلو لقينا إسناد في محمد بن إسحاق عن يبقى ضعيف. طب لقينا محمد بن إسحاق حدثني وذكر رجلا ثقة يبقى إيه؟ يبقى صحيح أو حسن عشان هو صدوق. تمام؟ فموسى بن يسار ده عمه عم مين؟ محمد بن إسحاق بن يسار. تمام؟ فموسى بن يسار كان يحدث يعني يحدث بالحديث. فقال له ابن عمرو يعني من ابن عمرو؟ عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه. قال إذا أنت فراغت من حديثك فسلم فإنك في صلاة. يعني معنى هذا طبعا لا يقال أنه هو يسلم بمعنى التسليم في الصلاة ولكن بمعنى أنه يقول له أن هذا الحديث وحضور مجالس الحديث كأنها صلاة. حتى أن هناك شاهد في السنة لمثل هذا المعنى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ان الانسان قبل الصلاه بيعمل ايه يعني الذكر والدعاء وغير ذلك ويكون على وضوء والملائكه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه صح. فالانسان لما يكون في المسجد مستني الصلاه في انتظار الصلاه فانك في صلاه ما دمت تنتظر الصلاه. اذن فالنبي عليه الصلاه والسلام جعل انتظار الصلاة كأنه إيه؟ صلاة. يبقى في بعض الأعمال تخلي الواحد كأنه بيصلي. طيب لو إحنا قلنا واحد بينتظر الصلاة قاعد في المسجد ما بين الأذان والإقامة ومستني إيه؟ الصلاة. فالنبي سمى ده إيه؟ في صلاة. طيب اللي قاعد في المسجد ويحدث الناس بحديث النبي أليس من الأولى أنه يكون في صلاة؟ اللي قاعد ده ممكن قاعد بينتظر فقط لكن يعني هو حبس نفسه يعني جعل نفسه في المسجد انتظارا للصلاة. فالذي يحدث إنما حبس نفسه ليتذاكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو في صلاة. إذن هذا يعني يؤيد المعنى الذي بوب عليه الخطيب أن التحديث بمثابة إيه؟ بمثابة الصلاة. فليس هذا معنى المستنكر إنما هذا معنى قد أتى بمثله الشرع. رح نكتب الكلام ده ولا لا؟ هذه فوائد المفروض نعلقها يعني. وهذه الفوائد يعني لعلكم لا تجدونها أبدا في أي كتاب. قال من قال التحديث أفضل من صلاة النافلة. خلي بالنا الصلاة إيه؟ النافلة. قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري ولا المصري حدثنا علي، ده عشان فاعل صح، حدثنا علي بن محمد ابن أحمد المصري، لأن النسبة دي رجع العلي تكون مرفوعة زي علي، تمام؟ طيب، قال سمعت أبا بكر ابن علي يقول سمعت يوسف القطان يقول سمعت وكيعا، اللي هو وكيع ابن الجراح الرؤاسي من علماء الحديث رحمة الله عليه، يقول لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدث، يعني لو أنا أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما كنتش ضيعت الوقت في الحديث، لأن الإنسان المفترض أنه يشغل وقته بالفاضل ولا بالمفضول، يعني بالأفضل، تمام؟ فعلم هذا الإمام الكبير أن الحديث والانشغال بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومدارسته هذا أفضل من الصلاة، لكن طبعا الصلاة اللي هي إيه؟ النافلة، لأن الصلاة الفريضة دي واجبة. قال الخطيب رحمه الله ذكر شيخنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الأصبهاني، ومعنى كلمة ذكر شيخنا دي لم يقل أخبرنا ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا الكلام ده، لكن ذكر شيخنا ده في احتمال يكون الخطيب حدث بهذا، أن يكون في انقطاع، دي بمثابة قال، وده بيسمى تعليق. ما خدنا التعليق كلمنا عليه، أن واحد مصنف في كتاب لا يذكر إسناده إلى من علق عنه، يعني هو دلوقتي اللي هو شيخه أبو الحسن علي بن يحيى ده ما ذكرش هو سمعه مباشرة ولا لا، قال ذكر، دي بالضبط زي قال، فما صرحش أنه سمع منه مباشرة، صح؟ وبالتالي كده يكون علق الأثر أو الحديث إليه، علقه، يعني حذف أول الإسناد. التعليق ده حذف إيه؟ زي ما واحد مثلا يجي في كتاب يقول قال رسول الله، طيب فين الإسناد من عند المصنف صاحب الكتاب لحد النبي عليه الصلاة والسلام؟ حذفه، صح؟ يبقى نقول إيه؟ علق الإسناد. لو واحد مثلا مصنف قال مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كده هو حذف الإسناد من عنده لحد مالك، فكده علق لحد مين؟ لحد مالك، فهي بس إسناد معلق. وقلنا معلق نسبة إلى ماذا؟ أو يعني مفهومها جاي منين؟ من تعليق الشيء، يعني زي اللمبة اللي قدامك دي معلقة فين؟ المسافة اللي بينها وبين الأرض محذوفة، ها؟ فاضية، فكأنه هو لما حذف الإسناد كأنه علقه من طرفه الأعلى، اللي هو من عند النبي عليه الصلاة والسلام أو من عند اللي هو قائل الكلام قائل المتن، فده اسمه تعليق، اللي هو يحذف من حد عنده، من عنده لحد مين؟ لحد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اللي هو بينقل عنه الإسناد، اللي ممكن يحذف الإسناد كله ويحذف بعضه. فهنا الخطيب علق هذا السند، لكن طبعا بيكون الأقرب إن هو إيه؟ إن هو يعني يثبت عن شيخه، لأن هو شيخه، يعني الإسناد بينه إما يكون هو سمعه وإما يكون سمعه من واحد من أقرانه من زملائه من تلاميذ الشيخ، لكن لم يذكره. يقول ذكر شيخنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الأصبهاني أن عبد الله بن الحسن بن بندار حدثه قال سمعت عبد الله ابن محمد ابن محمد ابن النعمان يقول سمعت أبي يقول سمعت القعنبي يقول. نحن نقول سمعت عبد الله ابن محمد ابن محمد ابن النعمان يقول سمعت أبي يقول سمعت القعنبي. مين القعنبي ده؟ لا، ذكرناه سابقا، هو عبد الله ابن مسلمة، ها، ابن قعنب القعنبي، عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي، وهذا من رواة موطأ مالك. من رواة موطأ مين؟ موطأ مالك. وهذا الرجل له قصة في توبته بعد ما كان يعني بعيد عن الدين، بعيد عن الالتزام بأحكام الشرع، وجد الناس يلتفون حول شعبة بن الحجاج أحد أئمة الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، فذهب إلى شعبة وكان معه سكين، فقال لشعبة حدثني، يعني حدثني كده ورفع السكين، يعني بيكلمه كده بكلام يعني ما يحسن أن يقابل به أهل العلم، فطبعا هذا يعني خروج عن حد الأدب. فقال له شعبة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو فافعل ما شئت. طبعا هذه الكلمة وقعت في قلبه، لأن شعبة اختار حديث إيه؟ على حسب الموقف اللي هو فيه، وده من فطنة شعبة رضي الله عنه. فطبعا سمع هذه الكلمة فتاب إلى الله عز وجل وصار من الأئمة الكبار. هو شاف الناس متلمين على شعبة وقال: يا جماعة والناس دي بيتلمعها، الراجل ده قالوا راجل من المحدثين وبيقول حديث، قال لما روح هاخد منه حديث زي ما الناس بتاخد. ما كانش نيته، هو جاي يقول له حدثني كده، قول لي حدثني انت بتقولهم دول كده. فسبحان الله الكلمة وقعت في قلبي فتاب إلى الله عز وجل، وصار طبعا مع الإمام مالك وسمع الموطأ وغير هذا. يقول: سمعت القعنبي يقول: لو أعلم أن الصلاة أفضل منه من ماذا؟ من الحديث ما حدثته. لو أعلم أن الصلاة أفضل ما إيه؟ ما حدثته. قال: أنبأنا دي من أدوات التحمل أو من صيغ التحمل، زي حدثنا، أخبرنا، سمعت، ها؟ أنبأنا دي بيستعملها بعض العلماء في الإجازة، في الإيه؟ يعني ما يكونش هو سمع الكلام ده من الشيخ، لكن الشيخ أجازه، أجازه بالإيه؟ بهذا الحديث أو بهذا الأثر، قال له أجزتك به، يعني ما سمعوش منه، يعني كان هو يجي على كتاب ويقول له أجزتك بهذا الكتاب، فلما يجي يحدث وما سمعش الكلام من الشيخ، لكن هو أجاز أنه يروي عنه هذا الكتاب. يقول: أنبأنا، يقول إيه؟ وبعض العلماء وهو الأوزاعي كان يستخدم في الإجازة دي لفظ إيه؟ خبرنا، لفظ إيه؟ بالتجديد، خبرنا، تمام؟ فأنبأنا دي في الإجازة، تمام؟ أنبأنا أحمد بن محمد أو أحمد بن محمد بن الصلت الأهوازي قال: حدثنا عبد الغافر ابن سلامة الحمصي قال: حدثنا أبو ثوبان يزداد، يقال يزداد ويقال أزداد ويقال يزداز ومزداد، يعني يحصل تحريف وتصحيف فيها كثير، ابن جميل البهراني قال: سأل عمر بن سهيل، رجل من أصحاب الحديث، يعني الخطيب بيقول لنا أن عمر بن سهيل ده إيه؟ طيب، المعافى بن عمران، المعافى ابن عمران، مين المعافى ده؟ المعافى ده هذا كان يلقب بياقوتة العلماء، عارفين الياقوت؟ عارفينه؟ أنا عن نفسي بعرفين. نعم، يعني الياقوت ده حاجة غالية جدا، من الأشياء النفيسة. فكان المعافى بن عمران ده يلقب بياقوتة العلماء، تمام؟ وكان من أئمة العلم والعمل، وده مهم جدا إن الإنسان يكون عنده علم وعمل، لأن الذي يعلم ولا يعمل ها يصل به الحال إلى من؟ إلى أن يصبح مغضوبا عليه، زي جماعة اليهود كان عندهم علم ولا يعملون به، ومن يعمل ولا يعلم ضال، الضالين. ليه؟ لأنه بيعملون على غير هدى ولا غير علم، وهكذا المبتدع يعملون بلا علم دون أن يتثبتوا بالعلم. الصحيح، لكن نحن لابد من العلم والعمل. لذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب فقال في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. تمام. وذكر قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والاستغفار ده عمل، فيسبقه إيه؟ العلم. العلم بلا إله إلا الله، علم بالتوحيد، بمعرفة الرب تبارك وتعالى وتوحيده وصرف العبادة إليه تبارك وتعالى. فكان المعافى بن عمران رحمة الله عليه من أئمة العلم والعمل، ويعني ذكروا في ترجمته: قل أن ترى العيون مثله. قليل جدا لما نلاقي واحد زي ده. طبعا الكلام ده في زمانه، ما بال زماننا، زماننا نحن، يعني من نرى. ولقبه سفيان الثوري بياقوتة العلماء. وطبعا ده مهم جدا، ان بيلقب مين؟ سفيان الثوري، يعني واحد من العلماء الكبار جدا، امير المؤمنين في الحديث. مش دلوقتي ممكن اي واحد يلقب اي واحد باي لقب عظيم فخم كده، لا، ده اللي يستحق اللقب من اخذه عن جدارة واطلقه عليه العلماء الكبار. فلما سفيان الثوري اللي هو كان امام في الفقه وامام في الحديث وامام في العبادة وامام في السنة، امام في الورع والكلام ده، يلقب رجلا بياقوتة العلماء، يبقى يستحق ولا لا؟ لكن دلوقتي نلاقي واحد بيلقب اي شيخ ويفخم فيه عشان خاطر ايه؟ الطريقة بتاعته او المذهب بتاعه او البدعة اللي بيعملها، ويعني قال هذا امام الزمان وامام مش عارف الكلام ده. كل هذا لا يفيد عند العلماء شيئا، انما يفيد من تحقق بهذا فعله. وحتى المعافى بن عمران ده، حتى نعلم قيمته وكيف صبر لله عز وجل، ان الخوارج قتلوا له ولديه. قتلوا له ايه؟ فبعد ان قتل ولداه لم يظهر عليه شيء. يعني طبعا هذه مصيبه كبيره، ان يقتل ولدان للانسان، دي مصيبه كبيره ولا لا؟ فطبعا هو بعد ان علم بخبرهما لم يظهر عليه شيء، يعني لم يجزع، لم يتسخط، لم يفعل اي شيء، غير انه يقول انا لله وانا اليه راجعون، ويحتسبهما عند الله عز وجل. بل بعد مقتل ولديه جمع اصحابه واطعمهم وقال: اجركم الله في فلان وفلان، لهم اولاده. يعني جمع الناس واكلهم وقال يعني ربنا ايه يعطيكم الاجر والثواب اللي انتم يعني اتيتم تعزونني في هذين الولدين. فهذا يعني صبر عجيب، صبر عجيب. طبعا هذا الصبر افضل ولا الانسان يبكي دون تسخط على ولده؟ لماذا هو افضل؟ نعم، احسن الله اليك. فطبعا نحن لما ننظر الى ترجمه المعافى ونقرا هذا الكلام نقول ده الراجل ده يعني ما شاء الله كان عنده صبر ورضا واحتساب لقضاء الله عز وجل. لكن الاكمل منه والافضل منه ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. لان هو لما مات ابن ابراهيم ولما مات جماعه من الصحابه، ها، كان يبكي عليه الصلاه والسلام. فالبكاء هذا لا باس به، بل هو تجاوب مع الجبلة البشرية، تجاوب مع العاطفة البشرية. لكن المهم أن يكون بلا تسخط على قدر الله تعالى، يعني ما يقولش اشمعنا أنا يا رب، اشمعنا أولادي، ما لقيتش حد غيري عشان خاطر. الكلمات اللي هي فيها تسخط دي، هذه كلمات قد تصل بالعبد إلى الكفر، وهذا منهي عنه وهذا حرام. فطبعا الصبر لا يمنعه أو لا يعني يطعن في الصبر إن الإنسان يبكي لبكاء النبي عليه الصلاة والسلام في موت إبراهيم ولده، وأيضا لبكائه في نعي الصحابة الذين قتلوا في مؤتة، عبد الله بن جعفر وزيد بن حارثة، وأيضا عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، كانت عيناه تجرفان صلى الله عليه وسلم ويذكر موتهم للصحابة رضي الله عنهم. فيقول أن عمر بن سويلة هذا سأل المعافى بن عمران فقال له يا أبا عمران، وده برضو بيدلنا على فائدة مهمة جدا، أن كثيرا من السلف كانوا يسمون أبناءهم بأسماء من؟ الآباء. هذه سنة من سنن السلف، نلاقي كتير لما نبحث في التراجم نلاقي مثلا فلان مثلا المعافى بن عمران أبو عمران بيسميه باسم أبوه، دي من سنن السلف وهذا كثير. فيعني هذا من المستحب أن الواحد يسمي ابنه باسم أبيه. يا أبا عمران أي شيء أحب إليك، أصلي أو أكتب الحديث؟ أصلي ولا أكتب الحديث؟ قال أو فقال كتاب حديث واحد، يعني كتابة حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. شوف الكلام ده مهم جدا، كتابة حديث واحد أحب إلي من ماذا؟ من صلاة ليلة. شيخنا كتابة حديث واحد يعني كتابته وحفظه طبعا فيهم، مش مجرد كتابته وخلاص. طبعا هو ده من لوازم الكتابة أن الواحد يكتب ويفهم ويحفظ ويبلغ، لأن أنا أكتب الحديث وبعد كده أركنه، طب إحنا استفدنا إيه؟ لكن أنا بكتبه عشان ده معناه أن الكتابة دي اللي أنا هعلمه للناس هبلغه، وده المهم. وطبعا إحنا قلنا أن الأمر ده لأن نفع الكتابة متعدي إلى الغير، وأما الصلاة قاصرة ولا متعدية؟ قاصرة على العبد. قال غيره، قال غيره عن عبد الغافر، مين غيره؟ مين بقى؟ قبل ما نتكلم نبص في الإسناد عشان نعرف. قال غيره عن عبد الغافر، عن عبد الغافر، نشوف بس عبد الغافر ده موقعه في الإسناد عشان نعرف مين اللي قال عنه الكلام ده. نعم بارك الله فيك، لأن طبعا قال غيره يبقى غير شيخ الخطيب اللي هو أنبأه اللي هو أحمد بن الصلت الأهواز ده، عن عبد الغافر. وراح ذكر حاجة هنفهمها دلوقتي، لكن لو قلنا مثلا المعافى بن عمران، المعافى بن عمران أصلا مش جاي عبد الغافر خالص، ده جاي بعديه، يعني هو أصلا ما شافش المعافى بن عمران. فاللي هنا الكلام اللي هو بيحدث عن عبد الغافر، واللي حدث في الإسناد هو أحمد بن الصلت الأهواز، مفهومة دي؟ فقال عن عبد الغافر عمرو بن إسماعيل بدل عمر بن سهيل، يعني عايز يقول إن هو ذكر إن سأل المعافى بن عمران اسمه عمرو بن إسماعيل، لكن أحمد بن الصلت الأهوازي كان ذكر عمر بن سهيل. عمر بن إيه؟ ابن سهيل. طب دي تيجي إزاي؟ يعني لحظة واحدة، دلوقتي إحنا دلوقتي عبد الغافر في الإسناد بتاعه وصل قال حدثنا أبو ثوبان يزداد بن جميل البهراني، تمام كده؟ قال سأل عمر بن سهيل. في غير بقى أحمد بن الصلت الأهوازي لما روى الحديث ده عن عبد الغافر قال حدثنا أبو ثوبان يزداد بن جميل البهراني قال سأل عمر بن إسماعيل، تمام؟ طب عايزين نفهم يعني اللي اتغير هنا اللي هو انبأنا اللي هو احمد بن الصلت، اتغير هو عمر بن سويد. هو اللي اتغير، بدل عمر بن سويد بقى عمر بن اسماعيل. طب ايه اللي خلى التغيير ده يحصل؟ ها طب انا لو في اختي اديني ورقه اكتب لكم بس حاجه كده عشان تشوفوها عشان نفهم ايه اللخبطه دي جت منين. لان طبعا هو دلوقتي الراجل اللي روى عن عبد الغافر ده اللي هو غير أحمد بن الصلت الأهوازي شاف الكلام ده مكتوب في كتاب، صح؟ شافه مكتوب فين؟ في كتاب، فقرأ الكلمة عمر بن سهل وغيره قرأها عمرو بن إسماعيل عشان نعرف التصحيف والتحريف. التصحيف وإيه؟ بيجي إزاي؟ إيه اللي بيخلي الراوي يغلط ويصحف ويحرف؟ أظن مش معايا قلم ولا إيه؟ الدنيا قلم. طيب ناخد كده الورقة دي والقلم خضي. طيب نبص كده مكتوب ايه؟ ليه بقى اسماعيل؟ يعني اولا عمر دي او عمرو، اللي بيجي يقراها ممكن تبقى عمر او عمرو، تمام. وابن دي ممكن يكون فيها شرطه زائده فتفتكر ان هي الواو بتاعت ايه؟ عمرو، تمام. وبعد كده سهيل واسماعيل. اسماعيل كان زمان بتكتب من غير الالف في القرآن كده برضو. في القرآن بتكتب إسماعيل إزاي؟ يعني سين ميم عين ياء لام، والألف بيحط لك ألف إيه؟ هو زي ما كانش يحط الألف الصغيرة دي، بيحطها لك أنت عشان تعرفيها بس. لكن زمان كانوا ما بيحطوش الحاجات دي، كان هي إسماعيل كده ها بالألف. الألف إيه؟ معروفة بتتنطق بس ما كانش بيكتبوها. نفس الكلام سفيان. سفيان كان بيتكتب ازاي؟ سين فاء ياء نون، تمام. بس هم ينطقوها ايه؟ سفيان. فالراجل بقى لما جه يقرا عمر بن سهيل دي، واحد قراها عمر بن سهيل والتاني قراها ايه؟ عرفنا التصحيف والتحريف. هو ده السبب بتاع الايه؟ بتاع الاختلاف ده. طيب قال غيره عن عبد الغافر عمرو بن اسماعيل بدل عمر بن سهيل. ممكن واحد تاني يقراها عمر بن اسماعيل وواحد ربع يقراها ايه؟ عمرو بن سهيل. كذا قال لنا الشيخ ابو بكر رحمه الله. من الشيخ ابو بكر ده؟ الخطيب، يعني ده الراوي بتاع الكتاب. بيقول لنا الخطيب هو اللي قال لنا الايه المعلومه دي، ان في واحد قال كذا وواحد قال كذا، تمام. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن العباس بن محمد القرشي الهروي، ولا القرشي الهروي؟ القرشي ولا القرشي؟ القرشي، عشان أبو عثمان أبو دي هي الفاعل مرفوع بالواو لأنه من إيه؟ طيب والقرشي هتكون نسبة يعني صفة نعت لي، فيكون مرفوع القرشي الهروي. قال سمعت أبا العباس، طبعا هنا أبا مش أبو ليه؟ مفعول به، والأسماء الخمسة بتنصب بالإيه؟ بالألف، يبقى أبا. سمعت أبا العباس عبد الله ولا عبد الله؟ عبد الله بالفتح أو بالنصب، هنا مفتوح ليه؟ عشان خاطر بدل من أب، من أبا، لأن أبا العباس هو عبد الله بقى بدل منه، مفهومة دي؟ قال سمعت أبا العباس عبد الله ابن محمد، وخلي بالك ابن بتبقى بدل برضه ابن، عشان كده ابن دي بتمشي مع إيه؟ مع اللي قبليها. عبد الله ابن محمد ابن جعفر، هنا الثانية ابن الثانية تبقى مجرورة عشان محمد مجرورة، واللي بيكون بعد ابن بيكون مضاف إليه مجرور. قال سمعت أبا العباس عبد الله بن محمد بن جعفر ببوشنج. بوشنج دي بلد، ولو ينسب إليه يقول البوشنجي. يقول سمعت أبا محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس يقول. مين بقى الرجل ده؟ الرجل ده إمام مشهور جدا، هو كنيته أبو محمد واسمه عبد الرحمن وأبو محمد بن إدريس. لا محمد ابن إدريس قلنا قبل كده، محمد ابن إدريس أبو حاتم الرازي، ده ابنه بقى اللي هو معروف باسم أو مشهور عند العلماء بابن أبي حاتم. ليه كتاب التفسير تفسير ابن أبي حاتم، ليه كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ليه كتاب العلل لابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم معروف إمام كبير. يقول خرجت إلى أيلة. أيلة دي بلد موجودة ما بين مصر والشام، إلى محمد بن عزيز الأيلي، نسبة لأيلة يعني. فكتب لي أبي، أبو اللي هو مين؟ أبو حاتم الرازي، وأبو زرعة ها إليه، يعني في الوصاة. يعني كان لما يخرج واحد لشيخ في بلد كان ممكن واحد يكتب له إيه؟ تزكية. اكتب له كتاب كده يقول له جاءكم من طرفنا الطالب فلان خلي بالك منه يعني. فهو كتبوا له وصية للإمام محمد العزيز الأيلي ده. فجعل محمد بن عزيز يقرأ لي يوم الجمعة، فضل يقرأ يوم الجمعة ويحدث يوم الجمعة، ما صلى ذلك اليوم إلا الجمعة ركعتين والعصر أربعة، يعني ما صلى إلى الجمعة لهم ركعتين بتوع صلاة الجمعة والعصر أربع ركعات، يعني ما صلاش إيه سنن. وكان يقرأ لي الحديث على أن قراءة الحديث أفضل من صلاة التطوع. وهذا برضو أثر في نفس إيه المسألة. قال من قال كتابة الحديث أفضل من صوم التطوع، أفضل من صوم إيه؟ قال أخبرني عبد الغافر بن أبي الطيب المؤدب، مؤدب يعني كان بيؤدب الصبيان، والراوي ده كان يعني بعضهم بيغمزوا، يغمزوا يعني إيه؟ يعني بيتكلموا فيه بأنه هو يعني ضعيف. قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان، قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، قال حدثني جدي اللي هو أبو الثلج، وده ثقة يعني. قال سألت أحمد بن حنبل رحمه الله، قلت يا أبا عبد الله أيهما أحب إليك، الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ قال يكتب الحديث. قلت فمن أين فضلت كتابة الحديث على الصوم والصلاة؟ جبت الكلام ده منين يعني؟ استنتجت منين يا إمام؟ قال لئلا يقول قائل إني رأيت قوما على شيء فاتبعتهم. يعني من فوائد كتابة الحديث حفظ السنة، يعني إن يبقى السنة حجة على الناس. حجة على مين؟ على الناس. ما يجيش واحد يلاقي جماعة من الصوفية قاعدين عاملين حضرة وجايبين فتة وقاعدين يطوحوا دماغهم يمين وشمال والله حي الله حي، ويخرج يقول أنا الحمد لله كلت وعبدت. ده حاجة جميلة جدا، يعني أكل وإيه وعبادة، ويفضل يرقصوا ويتكلموا ويغنوا ويفكر نفسه كده. إحنا بقى لما نيجي نكلمه ونقول له اللي أنت مخالف لمين؟ طب هو فين هدي النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لو ما كانش مكتوب؟ يبقى نقول له نطلع له الكتب، نقول له شايف كتب أهل العلم، شايف البخاري، شايف مسلم، شايف كتب الفقه، شايف الكتب اللي تركها لنا أهل العلم، فلولا كتابة الحديث ما استطعنا أن نقيم الحجة، صح؟ ولا أقول له ده أنا بقول لك كلام يقول لي فين؟ طب أنت جبت كده؟ أقول له أنا كان ده سمعته كده وخلاص. فكتابة الحديث دي مهمة جدا. قال الشيخ أبو بكر الحافظ، مين أبو بكر الحافظ ده؟ اللي هو الخطيب يعني. طلب الحديث ده بقى تعليق من الخطيب، لأنه أحيانا بيعلق وبيدينا إيه فوائد على هذا الكلام. طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. يعني دروس السنن، يعني دروس، يعني هو بيقول ان طلب الحديث افضل من انواع التطوع لاجل يعني بسبب دروس السنن. هل الكلام ده مفهوم؟ ها؟ دروس السنن وخمولها، يعني السبب ان الكتابة الحديث افضل عشان دروس السنن وخمولها. ازاي الكلام ده مش واضح؟ الدروس هنا مش بمعنى جمع درس، الدروس يعني ذهاب واضمحلال السنن. دروس العلم، يعني العلم بيندثر، ده معنى اخر لكلمه درس. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني الاسلام يقل ويضمحل ويذهب كما يدرس وشو الثوب. وشو الثوب اللي هو الايه؟ العلامه اللي موجوده على الثوب، الطبعه او النقشه اللي موجوده، او الحاجه اللي مرسومه على الهدوم لما تغسليها كذا مره بتحصل ايه؟ صح، بتبهت. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الاسلام بيبهت كما يبهت الرسمه او العلامه اللي موجوده على الثوب بمرور الزمن. فمعنى كلمه دروس السنن يعني ايه؟ ذهابها واندثارها وقلتها ويعني خمولها. فطبعا لازم نبقى نخلي بالنا من الكلام، يعني ده معناه ان المحدث محتاج لايه؟ للغه العربيه عشان يفهم الكلام صح، يتعلم. والانسان طالما ان هو بيحاول ان يتعلم فان الله عز وجل يعطيه الاجر حتى ولو لم يبلغ العلم، لان الهدف مش العلم نفسه، الهدف اللي احنا بقى في عباده ربنا سبحانه وتعالى. لاجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء اهلها. طب الخطيب بيقول الكلام ده في سنه كام او في انهي قرن؟ الخطيب ميت امتى؟ ها 463 يعني في القرن الكام؟ 400 القرن الخامس. احنا دلوقتي في القرن الكام الهجري؟ الخمستاشر. 1443 يبقى الخمستاشر، تمام؟ فتخيلي ان الخطيب يقول هذا الكلام في القرن الخامس، طب احنا نقول ايه؟ لما بيقول دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء اهلها، يبقى احنا ده اولى ان احنا نبذل جهد عظيم في تعلم السنة وتبليغ السنة، صح كده؟ قال: وقد أخبرنا أبو طاهر العلوي محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن أحمد بن عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالري. ليه بيذكر كل الإسناد ده أو كل الاسم ده؟ يعني شوف السطرين ثلاث سطور في اسم واحد، اسم شيخه. عشان علوي، يعني علوي نسبة لسيدنا علي، فأراد أن هو يثبت نسبه بالنسبة لسيدنا علي. أبو طاهر العلوي اسمه إيه بقى؟ محمد بن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن أحمد ابن عيسى ابن يحيى ابن الحسين ابن زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. طبعا العلويون دول يعني بيكون أكثر الأسماء عندهم علي والحسن والحسين وزيد، دول أكثر أسماء عندهم، ومحمد وأحمد دي أكثر أسماء إيه؟ في نسب العلويين. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن سهل البزار، تمام؟ قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: أخبرنا عبد الله بن عمر قال: سمعت يحيى بن يمان. يحيى بن يمان ده يعني صدوق، وبعضهم يتكلم في ضعفه، وكان حافظ صدوق، حتى ان هم يعني ذكر هو كان يحفظ في المجلس الواحد 500 حديث، يحفظ في المجلس الواحد 500 حديث، لكنه ابتلي بنسيان هذه الاحاديث. يعني هم كانوا يقولون كان سريع الحفظ سريع النسيان، سبحان الله. وطبعا ده فيه فائده، الانسان اصلا يحفظ على قدر طاقته، يعني ممكن الواحد يحفظ ويكون حمل الذاكره بتاعته باكثر من طاقته فيكون سريع النسيان، وسرعه النسيان تاتي لعدم التكرار. يعني الواحد دلوقتي ممكن يحفظ ويسيب اللي حافظ ده مده من الزمان يرجع ينسيه، لازم المداومه. فنسال الله التوفيق في الحفظ والفهم. فالمهم ان يحيى بن يمان يقول: ما كان طلب الحديث خيرا منه اليوم، يعني افضل وقت نحفظ فيه احاديث النهارده في زمانهم يعني. قلنا: يا ابا عبد الله انهم يطلبونه وليس لهم نيه، يعني اللي بيجي يطلب ده الشباب اللي بيجي يطلبه، يعني كل واحد اللي جاي عشان خاطر يبقى شيخ، عشان يعني يقول لاقراني انا بحضر المجالس الحديث، يعني كل واحد ممكن عايز يرائي باللي هو بيعمله. فقال: طلبهم إياه نية، مجرد الطلب نفسه نية. ومعنى هذا أن من داوم على طلب الحديث لابد أن يرزق النية بعد، وده اللي ورد عن جماعة من السلف كانوا يقولون: طلبنا العلم لغير الله فلما طلبناه أبى إلا أن يكون لله، وفي ألفاظ أخرى لهذا يعني. فطيب إحنا يعني هننتهي بالأثر. نعم، من داوم على إيه؟ من داوم على طلب الحديث فلا بد أن يفتح له بنية صالحة. دي يعني عبارة اكتبيها تنتفعين بها إن شاء الله. طيب هل معنى هذا الكلام اللي هو إن طلب الحديث أفضل من صلاة التطوع وأفضل من صوم التطوع والكلام ده؟ إيه معنى الكلام ده عشان نفهمه صح؟ طبعا المفترض إن الكلام ده له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل، يعني ده فضل عظيم جدا. يعني تخيلي فضل النبي اللي هو أعلى واحد في الأمة على أدنى واحد في الأمة، تمام؟ بون شاسع وفضل عظيم. وفي رواية أخرى كفضل القمر على سائر الكواكب، والقمر طبعا الناس في حاجة إليه وينير السماء بخلاف الكواكب الأخرى، والنجوم يعني بعيدة فبالتالي إنارة تأتيها ضعيفة. فده المعنى ده موجود في السنة. والعلم أصلا عبادة، يعني لو قلنا أن الصلاة التطوع دي مش عبادة، ما هو طلب العلم أصلا عبادة، يبقى احنا بنقارن بين عبادة وعبادة، صح؟ ثانيا أن طلب العلم ده يحتاج إلى تفرغ كبير، والذي يريد التفرغ طبعا سوف يقل وقته، والنوافل اللي هي الصلوات قيام الليل والصلوات السنن والتسبيحات والأوراد والعبادة دي كلها طبعا هيكون الوقت ده تم صرفه لإيه؟ لطلب العلم، تمام؟ فطلب العلم كمان نفعه متعدي بخلاف النوافل دي نفعها إيه؟ قاصر. لكن هذا الكلام كله ليس معناه إن الإنسان يترك العبادة النافلة، لكن الكلام ده معناه إيه؟ إن أنا دلوقتي لو حسبت وقتي لقيت اللي أنا مثلا قدامي اليوم في اتبقى بعد النوم وبعد الأكل وبعد المصالح الدنيوية وبعد أداء الفرائض اتبقى لي مثلا 5 ساعات مثلا، أعمل إيه في 5 ساعات؟ الأولى مثلا يعني أعطي 4 ساعات للعلم وساعة لإيه؟ للنوافل، النوافل العبادة كقراءة القرآن كالأذكار التسبيح قيام الليل وغير هذا، ده مطلوب. لكن ليس معنى هذه الآثار إن إحنا نسيب العبادة النافلة كلها. لا، طالب العلم يعني لو واحد طالب علم دلوقتي وساهر بالليل سهران بالليل من بعد العشاء لحد الفجر وقعد إيه؟ يتعلم ويكتب الحديث ويقرأ ويتعلم وما صلاش حتى 2 ركعة قيام ليل، ده كويس؟ لا يصلي، يعني لا نقول ان هو يقضي اليوم كل او الليل كله عبادة، لا، خليه في عبادة العلم، لكن ايضا لا ينسى نصيبه من قيام الليل، لا ينسى نصيبه من الاذكار وقراءة القرآن. فان العلم اصلا مفترض ان هو يجر الى العبادة، ده اصلا مقصود العلم. فهذا معنى كلام هؤلاء العلماء. اخر شيء نختم به، قال من كان يستشفي بقراءة الحديث، يعني يستشفي يعني يطلب الشفاء، لأن السين ها تدل على الطلب، السين والتاء دل على الطلب، تمام، طلب الشيء. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب بن الفقيه قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني، هو الإمام الدارقطني رحمة الله عليه، قال لنا محمد بن مخلد كان الرمادي اللي هو أحمد بن منصور الرمادي إذا اشتكى شيئا لو تعب جاله صداع أو جاله أي مرض قال هاتوا أصحاب الحديث، أول ما يبدأ يتعب يقول لهم هاتوا إيه، فإذا حضروا عنده قال اقرأوا علي الحديث. فكان بيستشفي بإيه، يعني هو المعنى ده موجود بالفعل إن الإنسان بيحب الحاجة اللي هو تعود عليها وأحبها، هذا الشيء أو هذه الحاجة يعني إذا مرض يود أنه يعني يفعل هذا الشيء، يعني لو كان بيسمع قرآن كثير يحبه ساعة المرض يحس انه بيستريح لما بيسمع ايه القرآن او بيسمع الحديث او مجالس العلم او اي شيء من امور الخير. يعني ده يجد فيه نشاط. ونقل هذا عن الشيخ ابن باز رحمه الله عليه انه يعني لما كان يكون متعب كان يعني يستشفي بالعلم. ونقل عن جماعه من العلماء انهم كانوا يعني اذا وجدوا تعبا كان ينشطون اذا طلبوا العلم يحس ان هو بقى احسن ومستريح. تقول له انت تعبان خليه يقول لك لا انا بستريح لما ايه لما بذهب للمسجد بطلب العلم او بدي درس او الكلام ده. فده موجود حقيقه لان هو حتى في علم النفس كده انسان يعني نفسه تكون صالحه ويجد فيها خفه اذا سمع ما يحب اذا سمع ما ايه ما يحب. يعني في ختام هذا المجلس اسال الله عز وجل ان يتقبل منا وان يرضى عنا ويتقبل اعمالنا انه ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكن الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب